مين قدك حصريا على أنغامي سعد رمضان. مين قدك قاعد تحدك خرزي زرقا ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك خولي وين قصمت نصين. تعو يلا نبارك الوردي على صدره نشك له، واخيرا حظه ضحك له مبروك مبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له قليلي كيف لا مثله، والحلوة العشرة رفعت له مبروك. مين قدك حصريا على أنغامي سعد رمضان. ما في غي تعو يلا نبارك الوردي على صدر نشكل له، وأخيرا حظه ضحك له مبروك مبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له قليلي كيف لا قامت له، والحلوة العشرة رفعت له مبروك. خرزي زرقا ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك فولي وانقصمت نصين.